بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالسنا مع شرح علم أصول الفقه من خلال متن مختصر المنار. قال: والمشترك، وهو ما تناول أفرادا مختلفة الحدود بالبدل، وحكمه التأمل فيه ليترجح بعض وجوهه للعمل به ولا عموم له. مرة أخرى قال: والمشترك، وهو ما تناول أفرادا مختلفة الحدود بالبدل، وحكمه التأمل فيه ليترجح بعض وجوهه للعمل به ولا عموم له. طبعا نحن انتهينا من الكلام على العام بالقدر الذي يتناسب مع المقام، والعام هو الوجه الثاني من وجوه الوضع، وهذا هو الوجه الذي يليه من وجوه الوضع، الوجه الثالث، وهو المشترك. وهذا هو ما يسمى بالمشترك اللفظي. انتبهوا، هذا هو ما يسمى ويشهر في كتب الأصول واللغة بالمشترك اللفظي، وهذا كغيره أمر لغوي بحت أيضا. يعني هذه القضية قضية لغوية بحتة، المشترك، الكلام على المشترك قضية لغوية بحتة، مسألة لغوية بحتة. قوله والمشترك، حينما قال والمشترك وهو ما تناول أفرادا إلى آخره، قوله والمشترك هذا عطف أيضا على الخاص، يعني الخاص والعام والمشترك. بعد ذلك سيقول والمؤول. نعم، قوله وهو ما، يعني أي اللفظ، فكلامنا كله في ألفاظ الكتاب والسنة، لا تغفل عن ذلك، لا تغفل عن ذلك، كلامنا كله في ماذا؟ في النظم، كلامنا كله في النظم، وهو أي القرآن الذي هو نظم ومعنى، فكلامنا في القرآن، كلامنا في القرآن، ويدخل فيه الكلام في السنة حتى وإن لم يكن ذلك ابتداء فيه، ولكنه يشمله، لكنه يشمله، وإن كان الكلام في القرآن بدليل أنه عند الكلام على السنة كالدليل الثاني لن يتكلم في هذه الأشياء، سيكون الكلام مختصرا جدا في أشياء أخرى لأنها تكميلية، أي تتميمية، مقصود أريد تتميمية، يعني يتمم بها الكلام لأنه قد تكلم على السنة فعلا من خلال هذه الأشياء، بدليل أننا نمثل بأمثلة من السنة. تلاحظون أننا مثلنا في هذه الشروحات، في شروح المسائل التي مضت، بأمثلة من السنة، وسنمثل أيضا بأمثلة من السنة كذلك، يعني فيما بقي من الكلام على الأقسام والوجوه، أقسام الوجوه والوجوه، سنمثل أيضا بالسنة، لن ننفك عن التمثيل بالسنة مع التمثيل بالقرآن. لماذا؟ لأننا نتكلم عن القرآن والسنة، وليس هو على هذا الظاهر نتكلم عن القرآن فقط، لا. طيب، ولماذا لم ينص المؤلف على ذلك؟ هذا اعتماد على الشارح، أو اعتماد على أنه سيكون معهودا معروفا، أنه يدخل، أن هذا الكلام يشمل أيضا الكلام في السنة، فانتبهوا إلى ذلك. نعم، نحن الآن ندرس قواعد في الكتاب والسنة، النصوص، نصوص الشريعة، التراكيب لنصوص الشريعة، تراكيب نصوص الشريعة التي تأتي، أقسام ووجوه تراكيب الشريعة التي هي الكتاب والسنة من حيث تعلق الأحكام بها. إياك أن تغفل عن هذه الحيثية، من حيث تعلق الأحكام بها، حتى لا تفهم أن هذا التقسيم مطلق هكذا، التقسيم ربما يعني يدخل في أعداد كبيرة جدا بحيثيات مختلفة. انتبه، التقسيم له حيثيات مختلفة، ولو نظرت في كتب التفسير كتفسير تجد تقسيمات أخرى، ولو نظرت في كتب التي تتكلم في علوم القرآن تجد تقسيمات كذلك. فانتبه، ترى هذا في مقدمات الكتب التي تتكلم على القرآن وعلى أقسام القرآن وأنواعه وعلومه وكذا، تجد تقسيمات غريبة تصل إلى مئات الأنواع، وهذا من حيثيات مختلفة، من حيثيات مختلفة. الذي يعنينا، الحيثية التي تعنينا هنا هو هذه الحيثية، حيثية تعلق الأحكام، حيثية تعلق الأحكام. نعم. فمن حيث تعلق الأحكام بنصوص الكتاب والسنة، يعني الأحكام الفقه، لأننا ندرس علم أصول الفقه الآن، من حيث تعلق الأحكام بنصوص الفقه أو من حيث تعلق الأحكام بأحكام الفقه، النصوص بأحكام الفقه، هو ينقسم إلى أربعة أقسام: وجوه الوضع، ووجوه البيان، ووجوه الاستعمال، ووجوه الوقوف على مراد المتكلم. أربعة في الأول، أربعة وجوه في الأول، وأربعة وجوه في الثاني، وأربعة أخرى تقابلها. فهذه كم؟ 12 وجها. وأربعة في الثالث، أربعة وجوه في الثالث، فهذه 16 وجها. ثم أربعة في الأخير، في القسم الأخير، أربعة وجوه في القسم الأخير، فهذه 20 وجها. نعم. فكلامنا في الألفاظ. قال: وهو ما تناول أفرادا، تناول أفرادا، هذا خرج به الخاص، لكن لا يخرج به العام، لا يخرج به العام، هذا واضح. قال: وهو ما تناول أفرادا، هذا خرج به الخاص. لماذا؟ لأن الخاص يتناول ماذا؟ يتناول معنى واحدا على الانفراد، ولكن لا يخرج به العام، لأن العام يتناول أفرادا، إذن لابد من خروج العام بشيء آخر. قال: وهو ما تناول أفرادا مختلفة الحدود، هذا يخرج به العام، لأن إحاطته بالأفراد على سبيل الشمول كما عرفنا، إحاطة العام بالأفراد على سبيل الشمول، أما الاشتراك فعلى سبيل البدل. وشيء آخر قبل ذلك، معذرة، قبل ذلك هو قال مختلفة الحدود، هذا يخرج به العام، قال بالبدل، هذا شيء زائد بعد ذلك. حينما قال مختلفة الحدود هذا يخرج به العام، لأننا عرفنا أن إحاطة العام، عرفنا أن إحاطة العام بأفراده، عرفنا أن إحاطة العام بأفراده تكون الأفراد فيه مختلفة، متفقة الحدود وليست مختلفة الحدود. فهذا هو القيد الأول الذي خرج به العام، هذا القيد الأول هو الذي خرج به العام. يقول: والمشترك وهو ما تناول أفرادا مختلفة الحدود، أول ما قال مختلفة الحدود خرج العام، لأن العام يتناول أفرادا متفقة الحدود، كما قلنا: طالب وطالب وطالب وطالب، الطلاب، الرجال، رجل ورجل ورجل ورجل، وهكذا. فاللفظ العام ينتظم أفرادا، ينتظم أفرادا متفقة الحدود. أما المشترك، اللفظ المشترك ينتظم أفرادا مختلفة الحدود، يعني مختلفة الحقائق، وهذا هو أول ما خرج به، أول ما خرج به العام. ثم قال بعد ذلك بالبدل، بالبدل. نعم. بالبدل، ما معنى بالبدل؟ أيضا هذا على خلاف العام، وإن كان العام خرج بالقيد الأول أنه تناول أفرادا مختلفة الحدود. بالبدل لماذا؟ لأن إحاطة الأفراد، لأن إحاطة إحاطته، لأن إحاطته بالأفراد لا تكون في وقت واحد، لا تكون في وقت واحد. كيف؟ أنت حينما تقول أبلغ الطلاب، حينما تقول أبلغ، أبلغ الطلاب، أبلغ الطلاب، أنت تعني كل طالب في وقت واحد، والطلاب هنا متفقون في الحدود، وتعنيهم جميعا في وقت واحد، تعنيهم جميعا في وقت واحد. نعم. يقول هنا أبلغ الطلاب. أما في المشترك، فالمشترك يكون على سبيل البدل. ما معنى على سبيل البدل؟ يعني أنك، انتبه، يعني أنك تطلق اللفظ الواحد، تطلق اللفظ الواحد، وتريد به معنى واحدا من المعاني التي يصلح هذا اللفظ للدلالة عليها. التي يصلح هذا اللفظ للدلالة عليها، وسيأتي إن شاء الله تعالى في البيان والتوضيح. قال وحكمه، حكمه يعني الأثر المترتب عليه، التأمل فيه. لماذا التأمل فيه؟ لأن اللفظ من حيث نفسه يدلنا على معنى ومعنى ومعنى، معنى ومعنى ومعنى، فلا بد من معرفة المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ، وهذا يكون بالتأمل. لأن المعاني التي يدل عليها اللفظ كلها حقائق، لأن المعاني التي يدل عليها اللفظ كلها حقائق. فكلمة القرء مثلا تدل على الحيض على سبيل الحقيقة، كلمة قرء في القرآن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يدل على الحيض على سبيل الحقيقة، ويدل على الطهر، الطهر على سبيل الحقيقة أيضا. وليس أن دلالة المشترك على معانيه من باب دلالة اللفظ على معنى حقيقي وعلى معنى آخر مجازي، لا، لأنه لو كان كذلك لما كان هناك إشكال من الأصل يدعو إلى التأمل، لما كان هناك إشكال من الأصل يدعو إلى التأمل. أي لفظ يمكنك أن تستعمله استعمالا حقيقيا وأن تستعمله استعمالا مجازيا بشروطه، بشروطه المعروفة في الحقيقة والمجاز. نعم. فإن قيل، انتبهوا، هذا أنا قلت سأتكلم في معنى البدل. نعم، هذا انقطع الصوت. نعم، قلت سأتكلم في معنى البدل. لماذا؟ لأنه قد يقال هنا لماذا لا نحمل المشترك على كل معانيه طالما أنها لا تتناقض؟ لماذا نحمله على البدل؟ يعني لماذا لا نحمل في المرة الواحدة إلا على معنى واحد؟ ها؟ يعني طالما أنها لم تتناقض كما تناقضت في القرء، فنحمل المها مثلا، كلمة المها تطلق على الشمس وتطلق على الظبي وتطلق على كذا وعلى كذا، لماذا لا نحملها؟ فالأولا البدل هو أن تريد في المرة الواحدة أحد المعاني التي يدل عليها هذا اللفظ دلالة حقيقية، وأنك لا تريد بذلك كل المعاني في وقت واحد، أنك لا تريد بذلك كل المعاني في وقت واحد، وإنما تريد بذلك معنى واحدا. هذا معنى البدل، يدل اللفظ على كل أفراده، نعم، ولكن ليس في وقت واحد، ولكن في أوقات مختلفة، في حالات مختلفة، وفي سياقات مختلفة. يعني يصلح اللفظ للدلالة على هذا المعنى وعلى هذا المعنى وعلى هذا المعنى. واضح؟ وهذا مذهبنا نحن الحنفية، لا نحمل المشترك على كل معانيه. المشترك عندنا يدل على سبيل البدل وليس على سبيل، يدل على جميع أفراده المختلفة الحدود على سبيل البدل وليس على سبيل الشمول كما في العام. العام أفراده متفقة الحدود، متفقة الحدود، ويدل عليها على سبيل الشمول، يعني يستعملها لجميع الأفراد في وقت واحد. أحضر الطلاب، يعني أراد هذا الطالب وهذا الطالب وهذا الطالب وهذا الطالب، أراد كل طالب في نفس الوقت. أما في المشترك اللفظي فلا شمول عندنا، وهذا معنى قوله لا عموم له، لا عموم له. نريد أن يستعمل اللفظ في وقت واحد، في وقت واحد، في معنى واحد. نعم. فلذلك إذا قيل لماذا لا تحمل المشترك على كل معانيه طالما أنها لا تتناقض، كما في القرء، تناقضت في القرء، لا يمكنك في القرء أنك تقول المراد من القرء هو الحيض والطهر، والطهر جميعا، لا يقال هذا، لأن الحيض ضد الطهر لا يجتمعان، إما طهر وإما حيض. لكن إذا لم تتناقض هذه المعاني، لماذا لا تحمل المشترك على كل معانيه وأن المتكلم أراد كل المعاني؟ فمثلا كلمة المها في قول ابن دريد في مطلع مقصورته، هذه من القصائد المشهورة، مقصورة ابن دريد، مقصورة ابن دريد قصيدة عباسية طبعا، ولكنها من المشهورات جدا، ومما ينبغي أن يكون الأديب حافظا لها، مما ينبغي أن يكون الأديب حافظا له دائما. في كل مجال هناك قدر يعني لا يتسامح فيه، لا يتسامح فيه أو لا يتهاون في تحصيله. فهذه عند الأدباء هذه المقصورة من هذه المواد مقصورة ابن دريد، شرحها ابن هشام اللخمي في مجلد، الفوائد المحصورة بشرح المقصورة في مجلد واحد. نعم، يقول في أول بيت في هذه المقصورة: يا ظبية أشبه شيء بالمها، يا ظبية أشبه شيء بالمها، ترعى الخزام بين أشجار النقى. يا ظبية أشبه شيء بالمها، ترعى الخزام بين أشجار النقى. فالمها تطلق على الشمس وعلى البقرة الوحشية التي هي أشبه بالغزالة أو بالظبية. وانتبهوا، كلمة البقرة الوحشية عند العرب ليست البقرة عندنا، البقرة الوحشية عند العرب هو شيء أشبه بالظبية، يعني حينما يشبه حبيبته بالبقرة لا يعني بدانة الجسم وكذا، لا، البقرة هناك رشيقة، البقرة الوحشية رشيقة، هي هذا النوع من الظباء الذي يكون لونه أبيض وقطعة من وجهه سوداء، وكذلك أكرعها يعني أقدامها سوداء، جسمها أبيض وأجزاء من الوجه وحول العينين تقريبا أو حول الفم، أجزاء من الوجه وكذلك من تحت المصفل في القدمين واليدين يكون أسود. نعم، يكون أسودا. هذه البقرة الوحشية عند العرب، هذا نوع من الظباء. وقرنه يكون واقفا كالسيف، يكون طويلا، خاصة إذا كان ذكرا، إذا كان ذكرا وكبيرا يكون هذا الروق، يعني القرن هذا الروق يكون واقفا، يكونان قرنين هكذا واقفين كالرمح. وترى فيه هذه العقل، يكون أسود جدا. هذه هي البقرة الوحشية عند العرب، ربما أضع لكم صورتها اليوم إن شاء الله تعالى. هذا نوع، هو عندنا نوع من الظباء، نحن لأننا لا نتخيل البقرة إلا هذه البقرة المعروفة، لكن الأخرى هذه بقرة وحشية، وكلها نفس الفصائل بالمناسبة، كلها نفس الفصائل، كل هذه أبقار. نعم، فهو يقول لحبيبته: يا ظبية أشبه شيء بالمها، ترعى الخزام بين أشجار النقى. فالمها تطلق على الشمس إطلاقا حقيقيا، الشمس مها، وتطلق على البقرة الوحشية التي هي أشبه بالغزالة أو بالظبية، وتطلق على الدرة، وتطلق على البلورة، يعني كالماثة، يعني الماثة أيضا مها، وهي كلها إطلاقات حقيقية. فلماذا لا نحمل اللفظ على كل هذه المعاني ونقول إن المراد بالنص هو كل ما يدل عليه من الحقائق، كما نقول إن المراد بالمها في هذا البيت هو كل معانيه، فيكون الشاعر قد قصد تشبيه المرأة بالشمس وبالبقرة الوحشية وبالدرة بالبلورة. ما الذي يمنع من ذلك؟ نقول نحن كحنفية: لا يحمل المشترك على كل معانيه، لأن الذي يتبادر إلى الفهم هو المعنى المفرد، الذي يتسق في سياقه، لأن اللفظ ابتداء موضوع لهذا المعنى، هذا المعنى الواحد وضع له وضعا مستقلا، يعني أن اللفظ وضع ليستعمل في معنى وضعا مستقلا، ووضع مرة أخرى وضعا مستقلا ليستعمل في معنى آخر، ووضع وضعا مستقلا مرة ثالثة ليستعمل في معنى ثالث. ها، وقصارى ما هنالك أن الألفاظ الثلاثة الموضوع كل منها وضعا مستقلا قد تتابقت في حروفها، انتبهوا، تتابقت في حروفها وفي ترتيب حروفها، ولكن في واقع الأمر كل لفظ منها هو كلمة مستقلة في وضعها وفي معناها، هذا هو الأصل. لماذا توضع اللفظ وضعا مستقلا في كل مرة؟ نحن نقول معنى أن اللفظ مشترك أنه وضع وضعا مستقلا في كل مرة للفظ، وهذه مسألة تتناول في دقائق الأصول واللغة. هل وضعت اللفظة إزاء المعنى وضعا مستقلا اللفظة المشتركة، أم أنها وضعت في وقت واحد لكل المعاني؟ فهمتم؟ فنقول هنا إنها موضوعة وضعا مستقلا في كل مرة، لأنها في كل مرة تدل دلالة جديدة، فاحتاجت في كل مرة إلى وضع مستقل، احتاجت في كل مرة إلى وضع مستقل عن الوضع الآخر. فلهذا ظل في الاستعمال. لماذا وضعت وضعا مستقلا؟ لأن اللفظة تطلق في المرة ويراد بها معنى واحد معين. أنت حينما تقول يا ظبية أشبه شيء بالمها ترعى الخزامة بين أشجار النقى، لا تقول لي إنه يلزمني أن أفكر في أن الشاعر أراد الشمس وأراد كذا، لا، أنا أفكر بحسب السياق، هو أراد شيئا واحدا، والأصل هو أنه أراد شيئا واحدا، والأصل هو أن اللفظ موضوع لمعنى واحد، هذا هو الأصل، لذلك أنا أفكر في معنى واحد أردته أنت من هذا اللفظ. نعم. وأما ما في الشعر، لماذا لا نحملها على كل المعاني وكذا؟ لأن البعض بالفعل يحمل المها هنا على كل المعاني. أما من جهة ما يقال في هذا الشعر، فإني لا أسلم أصلا أن الشاعر قد أراد كل هذه المعاني، هذا هو، أي أنه أراد تشبيه المرأة بالشمس وبالبقرة الوحشية، يعني بالشمس في بهائها وضيائها، والبقرة الوحشية في رشاقتها وفي جمال عينيها، وبالدرة في لونها وصفائها مثلا، وبالماسة في صفائها وفي بياضها وفي شفافيتها وفي لمعانها، كل هذا في وقت واحد؟ لا، ولا حجة في أن هذا أحسن للشعر لأنه يكثر به المعنى وما إلى ذلك. فمن ذا الذي يقول إن تكثير المعاني دائما يكون أجود في الشعر؟ من ذا الذي يقول ذلك إن تكثير المعاني يكون دائما أجود في الشعر؟ إن الذي يحكم ذلك بإطلاق هو سياق الكلام، سياق الكلام، سياق المعاني للشاعر. وكم من المعاني تقبح إذا تزاحمت في الشعر وقبحت معها الشعر، وإنما الذي يقرر ذلك هو المعنى الذي ينسجم مع الأبيات أو القصيدة ومع الطريقة الشعرية التي يعنى بها الشاعر. فالأمر في الشعر كيفي لا كمي، لا تقول هنا إن هذا أجود لأنه سيزيد في المعنى، هذا كلام يعني لا يقوله من التذوق تخصصه، من كان التذوق تخصصه، لا يقوله من كان يتذوق الشعر حقا، يقول لأنه يكثر المعنى، هذا كلام فضفاض عام قد أخطأ هنا في إراده، في يعني فضفاضيته أغرت بإراده، فضفاضية هذا الكلام أغرت بإراده في هذا المقام. الشعر لا يقال فيه هذا، الشعر كيفي لا كمي، والذي يحدد كيفيته هو الشاعر نفسه والغرض الذي يرمي إليه من شعره ثم منهجه وطريقته في الشعر. قد يقبح جدا إذا ضمنت إلى هذا المعنى معنى آخر، وإنما هو يريد معنى معين، لا تقل بجيد لأنه سيكثر التشبيهات والمعاني، من قال إنه ولا في هذا السياق سيكون جيدا لو أنه كثر المعاني؟ فهمتم؟ هذا هو مذهبنا في المشترك اللفظي، أننا لا نحمله على كل معانيه، لا نحمله على كل معانيه، ولهذا قال المؤلف ولا عموم له، ولا عموم له، أي لا يدل في وقت واحد على عموم مدلوله كما في العام، لا يدل في وقت واحد على كل ما يدل عليه، فدلالته ليست في وقت واحد، لا تعم كما في العام، العام يعم يدل على كل أفراده. هناك فرق آخر تميز به العام، فرق يصدق هذا تناولناه، ينفرد يستقل به العام أو يخرج به العام عن المشترك، وهو أن العام أفراده متفقة الحدود، يعني متفقة الحقيقة والماهية، طالب وطالب وطالب وطالب، كتاب وكتاب وكتاب وكتاب، رجل ورجل ورجل، سماء وسماء، وشمس وشمس وشمس، تقول شموس، تقول طلاب، تقول رجال، تقول كتب، فهمت؟ فأفراده متفقة الحدود، متفقة الحدود، أما في المشترك كما رأيتم مختلفة الحدود يعني، نعم تختلف في حقيقتها. ومثال التأمل فيه، مثال التأمل فيه أننا وجدنا في القرآن العظيم قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء لفظ مشترك، فهو يدل على ماذا؟ يدل على الحيض دلالة حقيقية، دلالة حقيقية، ويدل على الطهر كذلك دلالة حقيقية. فوقع التأمل لأجل ترجيح معنى، فوجدنا في القرآن قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض، واللائي يئسن من المحيض، فوجدنا أن انقطاع الحيض كان هو المؤثر في عدة المرأة، كان المؤثر في عدة المرأة، نعم. وكذلك وجدنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان، طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان. فعلمنا أن المعتبر في العدة هو الحيض، فرجحنا أنه المراد من القرء. قلنا القرء قد يراد به الطهر وقد يراد به الحيض. نظرنا في النظائر فوجدنا في المجاورات والنظائر في نفس باب الأحكام، وجدنا أن المعتبر في الكتاب والسنة هو هو الحيض، كما في قوله تعالى: والمطلقة نعم ماذا قلت واللائي يئسن من المحيض، نعم واللائي يئسن من المحيض، انظر واللائي يئسن، هذا هو الشاهد، واللائي يئسن من المحيض، نعم. وجدنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان، حيضتان. فوجدنا أن المعتبر في العدة والمؤثر في العدة كما في الكتاب والسنة هو الحيض، فقلنا المراد من القرء هنا هو الحيض. الشافعية يقولون هو الطهر في هذه الآية، نحن نقول هو الحيض، هو المعتبر، نعم. وهذا مستعمل في الشرح، نعم. وحتى هذا اللفظ القرء بمعنى الحيض، القرء بمعنى الحيض، وجدناه كذلك مستعملا في السنة، لفظ القرء، لفظ القرء نفسه وجدناه مستعملا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك، انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ نعم نعم، المعتبر هو الحيض. ذكرت لكم سمعتم مني الآية والحديث، أليس كذلك؟ واللائي يئسن من المحيض، وطلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان، نعم. أقول وكذلك يرد في الشرع، ورد في الشرع كذلك استعمال القرء بمعنى الحيض، يعني ورد هذا الاستعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك، يعني يقول ذلك للمستحاضة، يأمرها أن تدع الصلاة في الأيام المعتادة لحيضها، يأمرها أن تدع الصلاة في الأيام المعتادة لحيضها، فكان ذلك مرجحا أيضا. فتلاحظون أنه قد وقع التأمل، ما الفكرة هنا؟ ما الذي أريد أن أقوله؟ وقع التأمل لترجيح أحد المعنيين على الآخر. وقوله للعمل به، للعمل به أي لأجل أن يتأتى العمل بالمشترك، وإلا فهو مستعمل في عدة معان، لا ندري أيها الذي يراد، إلا بالتأمل والترجيح، إلا بالتأمل والترجيح. وهذا آخر كلامنا على المشترك، وبهذا ينتهي كلامنا في الوجه الثالث من وجوه الوضع، ويبقى الوجه الأخير وهو المؤول، وهو المؤول، والله الموفق. قال: والمؤول وهو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي، وحكمه العمل به على احتمال الغلط. قال: والمؤول، وهو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي، وحكمه العمل به على احتمال الغلط. قوله والمؤول أي الخاص والعام والمشترك والمؤول، فهذا عطف على الخاص أيضا، الخاص والعام والمشترك والمؤول. قال: وهو ما ترجح من المشترك. المراد من المشترك هنا ليس هو المشترك الاصطلاحي الذي درسناه الآن الذي هو الوجه الثالث، انتبهوا، ليس المراد هو المشترك الاصطلاحي، المراد هنا المشترك بمعناه اللغوي العام، بمعناه اللغوي العام، يعني كل ما يحدث فيه اشتراك بأي وجه من الوجوه، كل ما يحدث فيه اشتراك بأي وجه من الوجوه. فالخفي إذا زال خفاؤه كان مؤولا، والمشكل إذا زال إشكاله كان مؤولا، والمجمل إذا تبين صار مؤولا، يعني المؤول موضوع لكل ما صير إليه من غيره، لأنه قد آل إليه المعنى، آل إليه الترجيح وآل إليه الأمر. نعم، يعني كل ما آل الأمر إليه. فمنه ما يترجح من اللفظ المشترك الاصطلاحي، هذا مؤول، ومنه تفسير المجمل، هذا مؤول، ومنه الظهور بعد الخفاء، هذا مؤول. فهمتم؟ ما زال خفاؤه هذا مؤول. فهذا هو المعنى المؤول هنا، أن ليس هو كلمة المشترك هنا لا يراد منها المشترك الاصطلاحي ضرورة، لا، من معانيها المشترك الاصطلاحي. فالمشترك هنا لغوي وليس اصطلاحيا، ونبه على ذلك لأنه يتعلق الآن بذهنك المشترك الذي درسناه للتو الآن، لا، هو لا يريد المشترك هنا هذا المشترك. تجد في الشروح كشرح ابن ملك تجد مثلا تفصيلا في هذا، يقول: هذا المشترك يراد به المشترك اللفظي، لأنه إذا أعاد نفس اللفظ كذا كذا، يعني يريد أنه قال هنا المشترك وهو قد ذكره للتو قبله في المتن نفسه. فالمراد، لأن هذا الفصل الذي أنتم سمعتموه الآن هذا فصل في الشرح، أما في المتن لو قرأناه فكلمة المشترك قريبة من لفظ المشترك أصلا، فيفصلون ويردون في هذا. المهم أن المراد هنا ليس المشترك اللفظي، المشترك المراد هنا المشترك اللغوي العام، يعني كل ما تشترك فيه المعاني، يعني من هذا الباب، من هذا الباب الحقيقة تشترك مع المجاز في نفس اللفظ. لفظ الأسد مشترك بين الأسد الحيوان المعروف وبين الرجل الشجاع، وبين الرجل الشجاع كل ما حدث فيه اشتراك، يعني التباس أو تداخل أو اتحاد في نفس دلالة اللفظ عليه بأي وجه كان، بأي وجه كان. نعم. فترجيح الحيض على الطهر في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يكون الحيض فيه من المؤول، لأننا صرنا إليه بعد وقوع اشتراك. أي اشتراك، لا أريد هنا المشترك وإن كان هذا من المشترك اللفظي، لكن أنا أقصد هنا أي اشتراك بين المعاني. قوله تعالى: لا نقول المشترك أعم من المشترك، قل المؤول أعم من عكس المشترك، المؤول أعم من عكس المشترك، لأن عكس المشترك يعني أو ما يقول إليه المشترك هو ضمن، هو من صور المؤول. أنا أعرف أن هذا هو قصدك يعني، لكن أدقق لك العبارة. تريد أن تقول المؤول أعم من المشترك بعد الترجيح، أليس كذلك؟ تقول المؤول أعم من المشترك بعد الترجيح، بعد أن رجحنا أحد المعاني، صحيح؟ نعم. خلاص، قل هنا أعم من المعنى المرجح في الاشتراك بعد الاشتراك. لماذا؟ لأن كلمة المشترك إذا قلتها هكذا وأطلقتها فيراد بها اللفظ وهو يحمل معنييه جميعا، لا ينظر فيه إلى الترجيح، ونحن الآن ننظر إلى الترجيح. أنا أفهمك، ولكن لابد أن نحدد. نعم. مثلا قوله تعالى وثيابك فطهر، اختلفوا في تفسير الثياب على أقوال عديد. انظروا فيها لتفسير الألوسي، انظروا إلى تفسير الألوسي روح المعاني، تفسير روح المعاني، تفسير واسع جميل. النسخة الجيدة منه المعتبرة تقع في 30 مجلدا، طبعت بمؤسسة الرسالة. نعم، تفسير قيم جدا، وهذا لم ينفخ، يعني لم كعادة التجار، يعني لا لم ينفخ الكتاب في 30 مجلدا، بالكاد في 30 مجلدا، وكان مضغوطا في عدد أقل من ذلك، كان مضغوطا. لكن هذه النسخة في كاملة، وفيها أشياء يعني استدركت، كانت ساقطة من الطبعات التي قبلها. نعم، والكلام فيها مساحته جيدة، وليس فيها كلام كثير من يعني من تدخلات المحققين وكذا ينفخون الكتاب أو يكبرون الخط جدا، لا، سترى الكتاب عاديا جدا، يقع في 30 مجلدا. نعم، فهو هنا أولا أخوكم أسأل لماذا لم يذكر المشترك ضمنا في المؤول؟ لا يحتاج إلى أن يذكره لأنه يدخل فيه. احنا ماذا قلنا؟ ماذا قلنا في تعريف المؤول؟ ماذا قلنا في تعريف المؤول الذي قرأناه الآن؟ ماذا قلنا فيه؟ قلنا ما ترجح من المشترك، يعني ما ترجح من كل اشتراك لغوي، والاشتراك اللفظي يدخل في عموم الاشتراك اللغوي. الاشتراك اللفظي يدخل في عموم الاشتراك اللغوي. نعم، فقوله تعالى وثيابك فطهر من سورة المدثر، لو نظرت في تفسير الألوسي مثلا وجدته يذكر لك أقوال المفسرين في هذا، في تفسير الثياب. الجمهور على تفسير الثياب بظاهرها أنها الثياب، الثياب التي نلبسها، وبعضهم يفسر الثياب بالقلب، وفيها شواهد من اللغة، وهو قول امرئ القيس في معلقته، في صدر معلقته، وإن كنت قد ساءتك من، ليس في صدرها يعني، أقصد يعني في النصف الأول منها، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. نعم، حينما قال أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، يعني سلي قلبي من قلبك، هكذا أرادوا، هكذا أراد، فسلي سلي قلبي من قلبك. وكذلك جاء فيه ببيت اللعنترة، شككت فشككت بالرمح الطويل ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمه، إذا كان هذا هو الشطر الثاني على ما أذكر. نعم، فشككت بالرمح الطويل ثيابه، يعني قلبه، ضربته يعني ضربته بالرمح في قلبه، هذا هو المراد. فهذا أيضا فيه شواهد من اللغة، هذا المعنى. الثياب لا يحتاج إلى شواهد من اللغة، يعني أقصد معروف، لا يحتاج إلى إرادة لشواهد من اللغة. نعم، أما الثياب بمعنى القلب هذه فيها شواهد من اللغة. فترجيح واحد من المعنيين، يجعل المرجح مؤولا. ترجيح واحد من المعنيين يجعل المرجح، وهو هنا ليس من الاشتراك اللفظي، وهنا كما رأيتم ليس من الاشتراك اللفظي، ولكن من الاستعمال المجازي، من الاستعمال المجازي للثياب، لأن الثياب لا تدل على القلب حقيقة وإنما تدل عليه مجازا. ونحن قلنا في المشترك اللفظي لابد أن يدل على هذه الأشياء بالحقيقة وليس بالمجاز، أن تكون هذه المعاني حقيقية وليست مجازية. يعني لفظ الأسد، لا، لفظ الأسد ليس مشتركا لفظيا بين الأسد وبين الرجل الشجاع أبدا. لفظ الأسد ليس مشتركا لفظيا، لفظ الأسد يدل على الحيوان المعروف فقط، هكذا، هذا هو المعنى الذي يدل عليه، ولا يدل على الرجل بدلالة أخرى، فلا يكون من المشترك اللفظي عند دلالة استقلالية أخرى، لا، يدل مجازا. هذا المجاز، بابه واسع، ليس هو من الاشتراك اللفظي. نعم، فالثياب هنا دلالتها على القلب دلالة مجازية، ومع ذلك نقول إننا إذا تحيرنا هل المراد في الآية الثياب أم القلب، المعنى الذي نرجحه بالقرائن وبالتدبر والتأمل يكون هو الذي يسمى مؤولا. مؤولا هذا هو، هذا هو اللفظ المتفسير اللفظ. هل وضع للمخاص أم وضع للعام أو وضع للمشترك أم كان مؤولا، يعني اجتهد إليه خلص إليه بعد الاشتراك اللغوي العام، كأنه يقول إنها ليست بنفس المرتبة في الدلالة من أول مرة يعني. هذا هو. وبذلك ننتهي من الكلام على القسم الأول من أقسام الكتاب، الكتاب والسنة، يعني تعرفت الكتاب والسنة. نعم. من حيث تعلق الأحكام بهما، وهو قسم وجوه الوضع الخاص والعام والمشترك والمؤول. نعم. ويليه الآن القسم الثاني، وهو الذي نتناول فيه وجوه البيان، والله تعالى الموفق والمعين. قال: الثاني في وجوه البيان بذلك النظم، وهو أربعة. قال: الثاني في وجوه البيان بذلك النظم وهو أربعة: الظاهر، وهو ما ظهر المراد منه بصيغته وحكمه وجوب العمل بما ظهر منه، والنص، وهو ما زاد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم وحكمه وجوب العمل بما اتضح على احتمال تأويل مجازي، والمفسر، وهو ما زاد وضوحا على النص من غير تأويل وحكمه وجوب العمل به على احتمال النسخ، والمحكم، وهو ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل وحكمه الوجوب من غير احتمال. مرة أخرى، هذا الآن القسم الثاني كله، هذا القسم الثاني كله، الوجوه كلها، الوجوه كلها. نعم. هناك الخاص أطلنا فيه جدا، دخل منه الأمر والنهي ومباحث الأمر والنهي، تلاحظون أن المشترك لم يستغرق منا كثيرا، والمؤول لم يستغرق منا كثيرا، والعام كذلك لم يستغرق منا كثيرا، وإنما الخاص الذي تناولنا تحته الأمر، الأمر والنهي. وأظن يتضح لكم مدخل الأمر والنهي معنا في أصول الفقه، ولكن استفضنا جدا في مباحث الأمر والنهي. الآن هذا الذي قرأته هو القسم الثاني كله، كأنني قرأت الخاص والعام والمشترك والمؤول كله، كذلك هنا كله، قرأت القسم الثاني كله. نعم. قال: الثاني في وجوه البيان، الأول في وجوه الوضع، الآن في وجوه البيان، يعني في مراتب البيان، سأشرح هذا إن شاء الله في موضعي. قال: الثاني في وجوه البيان بذلك النظم، وهو أربعة: الظاهر، وهو ما ظهر المراد منه بصيغته وحكمه وجوب العمل بما ظهر منه، والنص، وهو ما زاد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم، أو ما زاد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم وحكمه وجوب العمل بما اتضح على احتمال تأويل مجازي، والمفسر، وهو ما ازداد وضوحا على النص من غير تأويل وحكمه وجوب العمل به على احتمال النسخ، والمحكم، وهو ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل وحكمه الوجوب من غير احتمال، وحكمه الوجوب من غير احتمال. نعم. طيب، نستريح قليلا ثم نرجع إن شاء الله تعالى، لأن هذا الباب ربما يستغرق منا بقية المحاضرة، لكن لابد أن ننتهي منه حتى لو أطلنا، لكن لن نطيل إن شاء الله، لكن لابد أن ننتهي منه إن شاء الله. استريح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. طيب، نستمر إن شاء الله. طيب، بخصوص القسم الأول، في القسم الأول تناولنا فيه وجوه الوضع، يعني كيف وضعت الكلمة، كيف وضعت الكلمة، وضعت لتدل على معنى خاص، يعني من جهة المدلول بتاعها. يا جماعة ركزوا معي، من جهة المدلول، المدلول تدل على معنى خاص أم على معنى عام أم على معاني مشتركة في هذا اللفظ، أم على معنى المؤول، يعني صير إليه وخلص إليه. فتلاحظون أن في القسم الأول من الوجوه التي هي وجوه الوضع كان الكلام فيه على ما يتعلق بالألفاظ المفردة، بالألفاظ المفردة، فلفظ خاص ولفظ عام ولفظ مشترك ولفظ مؤول، يعني لأي شيء وضع هذا اللفظ، هذا هو لأي شيء وضع هذا اللفظ. فالكلام كان على الوضع، احنا قلنا القسم الأول وجوه الوضع، وجوه الوضع. أنا أحاول الآن أن أميز لك بين الأقسام حتى لا تتدخل عليك في ذهنك وتتيه. ها؟ نعم، كنا نتكلم على الوضع صح؟ وحينما نتكلم على الوضع فإننا نتكلم في المفردات، نتكلم في المفردات لأنها هي التي توضع للمعاني، المفردات التي توضع للمعاني. نعم، فالكلام في الموضوع، في الكلام على الوضع يكون للمفردات لا للتراكيب. التراكيب يتعلق بشيء آخر، التراكيب تتعلق بشيء آخر وهو كيفية استعمالنا نحن للمفردات. يعني حينما نتكلم على الوضع فنتكلم في اللفظة الواحدة وضعت لأي معنى، أما تركيب الجمل، تركيب الجمل فهذا شيء آخر، هو كيفية استعمالنا لهذا. فإذا انتقلنا إلى هذا القسم الثاني الآن الذي يكشف عن وجوه البيان، وجدنا أننا نتحدث عن الكلام أي عن التركيب. فدراستنا في القسم الأول دراسة للمفردات، ودراستنا في القسم الثاني دراسة للتراكيب. والمراد بوجوه البيان يعني وجوه الظهور وقوة البيان، وهذا مثله في علم البلاغة. هذا مثله في علم البلاغة، عندنا في علم البلاغة علم البيان، في علوم البلاغة عندنا العلم الثاني بعد علم المعاني علم البيان، يعني الكيفية التي تدل عليها، تدل بها على المعنى، تختلف في مراتب وضوح الدلالة، كلها واضحة ولكنها تختلف في مراتب وضوح الدلالة. نعم، يقول الدمنهوري هنا، أريد أن أذكر البيت، حينما قال في الشطر الثاني تشبيهنا ومجازنا وكنايتي، ماذا قال في الأول في ليس الدمنهوري في الأخضري، في الأخضري في الجوهر المكنون، ماذا قال في أول علم البيان؟ قال، لا أذكر البيت، لا أذكر أوله، لا أذكر البيت، لا أذكر البيت. هو قال، يقول فيه تشبيهنا، لكن أراد أن يعرف يعني علم البيان، فقال هو العلم الذي يعني تعرف به مراتب البيان، مراتب الوضوح، مراتب البيان أو مراتب الوضوح للطرق، وطرقه التشبيه أو المجاز أو الكناية. يعني قال تشبيهنا ومجازنا وكنايتي، أو تشبيهنا ومجازنا وكنايتي، واحصره في ثلاثة تشبيهنا ومجازنا وكنايتي. ماذا قال قبلها؟ وضوحها واحصره في ثلاثة تشبيهنا ومجازنا وكنايتي. البيت الذي قبله ماذا فيه؟ كأني لا أريد أن أمر منه هكذا. ماذا قال؟ علم به، لا أذكر البيت، لا أذكر البيت. المهم، فهذا مثله في البلاغة، عندنا مراتب في وضوح. أنت مرة تدل على الشيء بالتشبيه، مرة تدل عليه بالكناية، مرة تدل عليه بالمجاز، والمجاز فيه استعارة وفيه مجاز مرسل. فكذلك هنا، كذلك هنا نحن نتكلم بعد أن وضع اللفظ للدلالة على المعنى، فيدل على معنى خاص أو على معنى عام أو يدل على معنى مشتركة أو يدل على معنى مؤول. بعد ذلك نتكلم في شيء آخر بعده، وهو مراتب البيان، مراتب الوضوح. قال: والثاني في وجوه البيان بذلك النظم، أي والقسم الثاني يأتي في وجوه البيان أو ظهور الدلالة بهذا النظم. ذلك النظم الذي هو نظم القرآن ابتداء، لأن الحديث ابتداء كان فيه على يعني كان في الكتاب، لأننا تناولنا أول دليل وهو الكتاب، لكنه يشمل ماذا؟ يشمل كذلك نظم السنة، يشمل كذلك نظم السنة. ولذلك لن يكرر هذا الكلام في أثناء تناولنا، لن نكرر هذا الكلام، والمؤلف لن يذكر هذا الكلام في أثناء تناولنا للدليل الثاني من الأدلة الأربعة وهو السنة المشرفة. فهمنا؟ نعم، مع أن هذه الأقسام كلها تتحقق فيه. نعم، نحن درسناها فعلا، انتهينا منها، وهي دراسة للسنة كذلك، والشراح يذكرون أمثلة من السنة في بيانها. إذن ليست هي خاصة بالكتاب، وإن كنا تناولناها ضمن الكتاب تتميما للباب، تتميما للباب. قال: والثاني في وجوه البيان بذلك النظم. نعم، وضوحها واحصره في ثلاثة، لكن البيت الذي قبلها أخكم يقول وضوحها واحصره في نعم، ولكن البيت الذي قبلها، هناك بيت قبلها، كيف علم، علم البيان علم ما به عرف تأدية المعنى بطرق مختلف وضوحها واحصره في ثلاثة تشبيه أو مجاز أو كناية. الحمد لله ما كنت مستريحا. علم البيان علم ما به عرف تأدية المعنى بطرق مختلف وضوحها، يعني طرق تختلف وضوح يختلف وضوحها، تختلف في مراتب وضوحها. علم البيان علم ما به عرف، أم فن البيان؟ أنا أذكر علم البيان، علم البيان، ها؟ أو فن البيان، نعم فن البيان، فن البيان صحيح. فن البيان علم ما به عرف تأدية المعنى، أخوكم كتب فن البيان، هو صحيح فن البيان، فن البيان صحيح، ها؟ فن البيان علم ما به عرف تأدية المعنى بطرق مختلف وضوحها واحصره في ثلاثة تشبيه أو مجاز أو كناية. نعم. طيب. قال: والثاني في وجوه البيان بذلك النظم، وهو أربعة، أي هذا القسم الثاني أربعة وجوه، وأرى أنه يحسن بي في هذا المقام أن ألخصها على مراتبها للطالب قبل الولوج إلى شرحها من خلال المتن، فهذا أقرب وأيسر إلى استيعابها إن شاء الله تعالى. اعلم أولا أننا نتحدث عن مراتب الظهور، عن مراتب الظهور، لأن هذا القسم هو في وجوه البيان، والبيان هو الظهور. فإن كان كلامنا حول مراتب الظهور، علمنا أن هذه المراتب الأربعة كلها يظهر فيها المعنى، كلها يظهر فيها المعنى، ولكن هذا المعنى يتفاوت في ظهوره من مرتبة إلى أخرى. فهمنا؟ ولذلك فإن العمل بهذه المراتب واجب على سبيل القطع لا على سبيل الضم كما هو المستقر عندنا عند المتأخرين. نعم، واجب على سبيل القطع لا على سبيل الضم، سواء في ذلك أول مرتبة وآخر مرتبة، فالأخيرة التي هي أقوى المراتب تتساوى معها الأولى. فالعمل في الجميع واجب بالقطع، يعني نقطع بوجوب العمل، هذا هو. وذلك لأن البيان متحقق في كل هذه المراتب، ولكن ينشأ التفاوت بينها مثلا من حيث وجود الاحتمال في بعض المراتب، من حيث وجود الاحتمال في بعض المراتب دون بعض. لكن مجرد الاحتمال، مجرد الاحتمال دون تحقق شيء لا يؤثر في قطعية العمل، وإن كان له أثر في ترتيب هذه الوجوه على مراتب. نعم، وإن كان له أثر في ترتيب هذه الوجوه على مراتب. أما الوجه الأول فيكون ظاهرا في دلالته. الوجه الأول أنا أشرحه الآن شرحا هكذا وأمثل بأشياء ثم أدخل في شرح المثل. الوجه الأول يكون المعنى فيه، يكون المعنى فيه واضحا من نفس النص، ولكنه لا يكون مقصودا بالكلام، يعني لا يكون الكلام قد جاء لأجل بيانه خصيصا. مثلا يقول لك شخص: لماذا تنهاني عن التدخين؟ التدخين هو كالشاي، أحد المكيفات، عادي يعني، هو كالشاي. فأنت ترد عليه بقولك ماذا؟ قطع الصوت. سألني سمعته بسرعة. الوجه الأول، نعم، أقول الوجه الأول يكون المعنى فيه ظاهرا من نفس الصيغة. أنا أشرح، قلت أشرح هكذا شرحا يسيرا، أضرب أمثلة من كلامنا العادي، وبعد ذلك أدخل في شرح المتن إن شاء الله. يكون المعنى، الوجه الأول يكون المعنى فيه ظاهرا من النص من نفس الصيغة، لكنه لا يكون مقصودا بالكلام، يعني لا يكون الكلام مسوقا لأجل بيان هذا المعنى خصيصا. يعني قلت مثاله أن يقول لك شخص: لماذا تنهاني عن التدخين؟ التدخين كالشاي، هو أحد المكيفات. ما الفرق بين التدخين والشاي؟ لا فرق بين التدخين والشاي. فترد عليه بقولك: التدخين مضر كله، والشاي مفيد إلا إن أسرف فيه. التدخين مضر والشاي مفيد. فالمعلومة بأن الشاي مفيد مفهومة وظاهرة من الكلام جدا، أليس كذلك؟ أسألكم، الشاي مفيد، أليس المعلومة ظاهرة مأخوذة من النص كما هي بهذا الظهور، يعني ظهورها واضح من النص، أليس كذلك؟ طيب، هل المعنى، هل هي أنت عرفتها عرضا؟ أسألكم، هل عرفت هذا المعنى عرضا، أم أن النص جاء أصلا لبيانه؟ يعني هل جاء النص أصلا غرض الكلام بيان أن الشاي مفيد؟ هل أنت أردت من البداية أن تقول له إن الشاي مفيد؟ لماذا لا يتكلم غيرك؟ أنت فقط؟ طيب، إذن أنت من البداية لم تقل له، لا تريد أن تقول له إن الشاي مفيد، ولكنك قلت له التدخين مضر والشاي مفيد. ماذا تريد من ذلك؟ أيضا أنت لم تأتي بالكلام لأجل أن تبين أن التدخين مضر، أيضا هذا لم ترد هذا المعنى. أنت أردت أن تفرق له بين التدخين والشاي، هذا هو المعنى. هو قال التدخين كالشاي، هو قال التدخين كالشاي لا فرق، فأنت تريد أن تبين الفرق بين التدخين والشاي وأنهما يختلفان في ماذا؟ في الضرر والمنفعة. إذن الغرض الذي سيق له الكلام، الغرض الذي سيق له الكلام هو التفريق بين الشاي والتدخين، وليس أن الشاي مفيد وليس أن التدخين مضر. خلاص؟ طيب، ثم يحدث شيء آخر، وهو أن يزداد المعنى وضوحا وقوة، تنتقل من هنا إلى الوجه الثاني، ولكن ليس من نفس تركيب الكلام، وإنما بسبب آخر من المتكلم نفسه. يعني الكلام هو هو، ولكن قصد المتكلم يختلف بأن يكون الكلام مسوقا لعين هذا المعنى، لا أن المعنى يظهر فقط دون قصد الكلام إليه كالوجه الأول، لا، يظهر بماذا؟ يظهر بقصد المتكلم. فهذا هو الوجه الثاني. مثاله أن يقول لك شخص مثلا: أيهما المضر وأيهما المفيد في التدخين والشاي؟ فتقول له نفس الكلمة: التدخين مضر والشاي مفيد. فالجواب هنا هو نفس الجواب الأول، لكن المعنى هنا وهو التفريق بين التدخين والشاي مقصود لعينه. ألم تلاحظوا هذا؟ هذا المعنى الذي أقوله الآن، أتيت به التفريق بين الشاي والتدخين، هو نفس المعنى الذي سيق الكلام لأجله، أليس كذلك؟ أنا أردت هذه المرة أن أسوق الكلام لأجل هذا المعنى، فهمتم؟ في المرة الأولى قلت له التدخين مضر والشاي مفيد وأنا أريد التفريق، فكلامي في أن الشاي مفيد وأن التدخين مضر هذا ليس نصا في الموضوع، هذا ظاهر، الكلام لم يسق لأجله، الكلام لم يسق لأجله، لكن حينما يسألني أيهما المفيد وأيهما المضر التدخين أو الشاي، فقلت له التدخين مفيد، التدخين مضر والشاي مفيد. فما معنى هذا الكلام؟ هذا بنفس النص، هذا هو نفس النص، ولكنني أتيت بغرض مختلف، بمعنى مختلف، هذا المعنى المختلف يدعمه الغرض الرئيسي من الكلام، فكونه الغرض الرئيسي من الكلام جعله أقوى، كونه الغرض الرئيسي من الكلام جعله أقوى. الكلام قد سيق له، أنا أتكلم الآن في هذه المسألة لا أنك فهمته من نص كلامي واضحا، بل أنا أقصد هذا، أقصد إلى بيان هذا أصلا. نعم، فعندنا الآن وجهان واضحان في المعنى، لكن أحدهما لم يقصد إليه بالكلام والثاني قصد إليه بالكلام، فالأول هو الظاهر والثاني هو النص. طيب، الوجه الثالث هو أن يأتي الكلام واضحا ولكنه ازداد وضوحا هذه المرة من خلال شيء في نفس الكلام، من خلال شيء في نفس الكلام، وهناك قلت ليس في نفس الكلام بل في نية المتكلم. يعني الفرق بين الظاهر والنص هو أن الظاهر تفهمه والمتكلم لا يقصده بعينه، وأما النص فأنت تفهمه تفهمه والمتكلم يقصده بعينه، واضح؟ أما هذه المرتبة الثالثة فيحدث شيء في نفس النص، ليس في نية المتكلم فقط بل في نفس النص. ما الذي يحدث في نفس النص؟ الذي يحدث في نفس النص هو أن يأتي بزيادة شرح وتفسير وتوضيح، يأتي بزيادة شرح وتفسير وتوضيح. مثاله، بالمثال يتضح الأمر، تقول لزميلك لقد درست كتاب أصول الفقه، لقد درست كتاب أصول الفقه، هذا يحتمل أنك درست الكتاب كله، ويحتمل أنك اقتربت من أن تنهيه، ويحتمل أنك قرأت أغلبه. يعني إذا قلت قرأت كتاب كذا في أصول الفقه، يحتمل أنك تركت بعض الفصول، تركت بعض الصفحات، تركت بعض الأبواب والمسائل، يحتمل أنك لم تنهيه بعد، أنت لازلت فيه لكن قربت على الانتهاء، هذا كله محتمل. لكن إذا أتيت بلفظة زائدة فقلت لقد قرأت كتاب أصول الفقه كله، لقد قرأت الكتاب كله، لقد درست كتاب أصول الفقه كله، فالكلام هنا، أنت هنا تكون قد رفعت احتمال هذا التأويل، رفعت الاحتمال لا احتمال للتأويل، فحين تقول درست الكتاب كله هذا لا يحتمل الأكثر ولا يحتمل أنك قربت على إتمامه، هذا يسمى مفسر، يعني أنك درسته ودراستك له كانت لكله لا لأكثره. وبهذا يكون هذا الوجه الثالث أعلى في مرتبة البيان من الوجه الثاني. لماذا؟ لأن الثاني ليس فيه ما يدفع احتمال التأويل، أما هذا الوجه الثالث فلا احتمال فيه للتأويل لأنه مفسر، والتفسير لا يدع مكانا للتأويل. فهمتم؟ إذن الوجه الأول كان المعنى ظاهر ولكن لم يسق الكلام لأجله، ليس مسوقا لأجل المعنى، هذا هو النص، هذا هو الظاهر. والمرتبة الثانية الأعلى منها هي النص، تعلو على الأولى بنية المتكلم أن يكون قاصدا للمعنى، فإذا كان قاصدا للمعنى كان الكلام واضحا من النص، وكان زائدا في القوة على الأول لأنه ماذا؟ لأنه ورد في سيق لأجل هذا المعنى، سيق لأجل هذا المعنى. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة المفسر، لأن المرتبة الثانية لا زال الكلام يحتمل التأويل، يعني يحتمل أن يفسر على خلاف ما يظهر منه، على خلاف ظاهره يعني. المرتبة الثالثة تنفي احتمال التأويل، ومن هنا اكتسب شيئا من القوة الدلالية والبيانية تجعله أقوى من النص الذي هو قبله. لماذا؟ لأن فيه تفسير ينفي التأويل. أما الوجه الرابع فبأي شيء يتفوق؟ لا يمكنني أن أشرح الوجه الرابع، تعرفون لماذا؟ لأن الوجه الرابع يتفوق على الوجه الثالث بإمكان النسخ، والنسخ لا يكون إلا في ماذا؟ النسخ لا يكون إلا في الشرعيات، الأمور الشرعية. نعم، فينبغي أن أؤجل يعني هذا الوجه الرابع يظهر أكثر في الشرعيات، لأنه ماذا؟ لأنه يزيد على الوجه الثالث بأنه لا يقبل النسخ، أي لا يقبل أن يرفع من الشريعة ولا يقبل أن يكذب، وهذا كله يظهر في نصوص الشريعة، فأرجئ الكلام فيه هنا. إذن يتحصل عندنا أربع مراتب للبيان. يتحصل عندنا الآن أربع مراتب للبيان. المرتبة الأولى يكون المعنى واضحا، ولكن لم يسق البيان لأجله، لم يسق الكلام لأجله، ثم هو يحتمل التأويل والنسخ. انتبهوا معي، المرتبة الأولى المعنى يكون واضحا مأخوذا من النص، ولكن النص لم يرد لأجله عينا، لم يأتي له بعينه، ويحتمل في النهاية التأويل والنسخ. المرتبة الثانية يزداد فيها المعنى وضوحا، بماذا؟ بأن يرد النص له. إذن ما الذي رفع الثانية عن الأولى؟ أن الكلام هي نفس الكلام، ولكن الكلام ورد لأجل هذا المعنى عينا، يعني هكذا يقولون الكلام مسوق لأجل هذا المعنى، الكلام وارد لأجل عين هذا المعنى، جاء فيه خصيصا، لذلك سمي نصا. قالوا هذا نص في الكلام، نص فيه. انتبهوا، هذا ليس معناه نص في كذا، لكن هذا سأنبه عليه في النهاية، لكن هذا في الاصطلاح يسمى نص في كذا، يعني الكلام واضح، وجاء النص لعين هذه المسألة، لا أننا فهمناها من النص عموما وإن لم يرد له لأجله، يعني كما في الظاهر الذي هو المرتبة الأولى. نعم، وفي النهاية هذا النص أيضا يحتمل التأويل والنسخ. المرتبة الثالثة يزداد المعنى وضوحا من خلال وقوع التفسير في ذات الكلام، ولذلك هو لا يحتمل التأويل، ولكن يبقى وجه واحد وهو أنه يحتمل النسخ. المرتبة الرابعة فيه كل ما سبق من أسباب الوضوح، ثم هو لا يحتمل النسخ، وهذا يسمى المحكم. إذن المرتبة الأولى الظاهر لا يساق له الكلام ويحتمل التأويل والنسخ. المرتبة الثانية النص يساق له الكلام ويحتمل التأويل والنسخ. المرتبة الثالثة المفسر يزداد وضوحا بالتفسير ويحتمل النسخ. ويحتمل النسخ. الرابع هو المحكم، فيه كل ما سبق من الوضوح ولا يحتمل النسخ. ونشرع في الشرح الآن. قال الظاهر، وهو ما ظهر المراد منه بصيغته، أي أنه ظهر المعنى المراد منه بمجرد الصيغة لا من شيء خارج عن الصيغة، فمجرد سماع الصيغة يكون كافيا. تسمعون؟ اكتبوا أي شيء لو أن الصوت متصل بسرعة، أي شيء. طيب تمام، فمجرد سماع الصيغة يكون كافيا في معرفة المعنى لأنه واضح، فلا نقص في وضوحه على معرفة الغرض الذي سيق لأجله الكلام، لأن هذه المرتبة الأولى من الوضوح تكفي فيها الصيغة فقط. وكان مع ذلك يحتمل أن يؤول على غير هذا المعنى الظاهر، وكان يحتمل أن ينسخ. ولم يذكر المؤلف احتمال التأويل هنا في النص، قال الظاهر وهو ما ظهر المراد منه بصيغته. لماذا لم يذكر المؤلف؟ وقال في الأخير على احتمال النسخ. خطأ، في الأخير ليس محتملا. أنا قرأت المتن أليس كذلك؟ قال والمحكم، هذا نص المتن، قال والمحكم وهو ما أحكم المراد منه عن احتمال النسخ والتبديل، وحكمه الوجوب من غير احتمال. ما المشكلة عندك؟ بسرعة اكتب بسرعة، ما المشكلة عندك؟ ها؟ لا لا لا، صحح صحح على ما قرأته، قلت لكم النسخة التي معكم ليست مضبوطة، اعتمدوا على ما أقرأه لكم في كل مرة وصححوا عليها، لكن يعني عندكم بعد ذلك التسجيل، من لم يدرك فقط عليه أن يركز، أهم شيء أن يركز في الدرس، أهم شيء أن يركز في الدرس، بعد ذلك عندكم التسجيل يكون موجودا، صحح عليه المتن، صحح عليه المتن. نعم. أقول فمجرد سماع الصيغة هذا يكون كافيا في معرفة ماذا؟ في معرفة المعنى، لأنه أي المعنى واضح واضح، فلا نقف في وضوح المعنى على المعرفة لغرض المتكلم، يعني على معرفة الغرض الذي صيغ لأجله الكلام، لأن هذه المرتبة الأولى من الوضوح تكفي فيها الصيغة فقط. ولم يذكر المؤلف احتمال التأويل هنا لأنه سيذكره في النص وهو الوجه الذي بعده وهو أقوى، فثبوته في الأقوى يجعل ثبوته في الأقل قوة من باب أولى. نعم. وكذلك لم يذكر احتمال النسخ لأنه ذكره في المفسر وهو الوجه الثالث وهو أقوى وأقوى، فإذا ذكره هناك كأنه ذكره هنا، كأنه بديهي هنا، هذا ما أريد أن أقوله، لكن ينبغي في الشرح والتوضيح أن أقول لا، هناك ما ظهر منه، ما ظهر المراد منه بصيغته مع احتمال التأويل والنسخ، حتى تتدرج هكذا تنفي تنفي تنفي. ها؟ هنا ما ظهر المراد منه بصيغته مع احتمال التأويل والنسخ، وفي النص ما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم بنيته، يعني مع احتمال التأويل والنسخ، والمفسر ما ازداد وضوحا على النص من غير احتمال التأويل مع بقاء احتمال النسخ، والمحكم ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ، يعني أيضا حتى النسخ ما صار فيه، وفيه كل عناصر الوضوح التي في المراتب التي قبله، فأقواها على الإطلاق هو المحكم، أقواها على الإطلاق هو المحكم. مثال ذلك قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه الآية ظاهرة في حرمة الربا وظاهرة في حل البيع، والنص بنفسه يكفينا لمعرفة هذا الحل وهذه الحرمة، هذا الحل للبيع وهذه الحرمة للتدخين، ولا نحتاج في هذا القدر من الوضوح أكثر من الصيغة. ولكن أسألكم الآن، هذا السؤال لكم فأجيبوا، هل النص جاء لأجل بيان حكم البيع وحكم الربا بعينيهما؟ هل سبب ورود النص، هل الغرض الأساسي من النص هو أن البيع حلال والربا حرام؟ لا، سبب ورود النص الرد على من يقول إنما البيع مثل الربا، فرد الله عليهم، رد عليهم القرآن وأحل الله البيع وحرم الربا، فالمعنى الأصيل الذي جاء الكلام لأجله هو التفريق بين البيع والربا في الحكم، بدليل أن البيع معروف من قبل حله، معروف حله من قبل، والربا معروف حرمته من قبل. يعني ليس أن البيع ليس معروفا حكمه، وليس أن الربا ليس معروفا حكمه، فنزل قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ابتداء لنعرف الحكم. لا، نحن من البداية نعرف أن الربا حرام بدليل أن الحرمة سبقت في النصوص في الآيات نفسها، ونعرف من البداية حل البيع، ولكن جاء قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، جاء لبيان التفريق، يعني عين المعنى الذي جاء له النص بيان التفريق، وعلمنا من ظاهر النص هكذا، علمنا من خلال ظاهر النص أنه أن البيع حلال وأن الربا حرام، فدلالة لفظي دلالة التركيب، دلالة النص وأحل الله البيع وحرم الربا، دلالة هذا التركيب على حل البيع وحرمة الربا واضحة وقوية، ولكنها ليست بقوة النص لأن الكلام لم يسق لأجلها. ستقول ولماذا نجري هذا التفاوت في المراتب؟ ستعرف، اصبر، ستظهر لك ثمرة ذلك، وهنا سيتضح لك التفريق أكثر. يعني حينما تعرف الغرض من التفريق سيتضح لك نفس التفريق أكثر. نعم إن شاء الله تعالى. طيب، قال وحكمه وجوب العمل بما ظهر منه، يعني أي حتى وإن كان محتملا للتأويل، فطالما لم يقع صرفه عن هذا المعنى الظاهر فعلا فإنه يجب العمل به قطعا، لأنه لا اعتبار لمجرد الاحتمال. انتبهوا، ما الفكرة؟ لا اعتبار لمجرد الاحتمال إذا لم يدعمه الدليل فعلا، يعني إذا لم يقع هذا الاحتمال فعلا، إذا لم يقع مقتضى الاحتمال فعلا أو ما قد يقتضيه الاحتمال فعلا، فهمتوا؟ لكن لو بقي على حاله، هل أنت مثلا تقول لن أستظل في ظل هذا الحائط لأنه من المحتمل الحائط أصلا له، يعني من خصائصه أنه قد يقع، من صفاته أنه قد يقع، فلأنه محتمل أن الجدار يقع علي فلن أجلس تحت الحائط، لن أجلس تحت الحائط لأنه محتمل أن الجدار يقع، لن أنزل إلى الشارع محتملا أن السيارة تدهسني فلن أنزل إلى الشارع. طيب، وهل يستحيل عقلا أو عادة أن السيارة تدهسك وأنت في الشارع أو تدهس عدوك؟ يعني هل هذا ممتنع عقلا أو عادة؟ ليس ممتنعا عقلا ولا عادة، ولكن العقلاء لا يبنون شيئا ولا يقررون شيئا على مجرد الاحتمال. فإذا كان النص عندنا، النص يعني التركيب، نص الكتاب أو السنة ظاهرا ولم يأتي دليل على صرفه عن هذا الظاهر، فيجب علينا بالقطع العمل به لأنه واضح قوي في الدلالة، واضح قوي في الدلالة. نعم، ولذلك صح إثبات الحدود والكفارات بالظواهر، صح إثبات الحدود والكفارات بالظواهر مع أن الظواهر تحتمل الصرف ألا يكون هذا الظاهر هو الذي وقع. أنت وجدت شخصا فعل شيئا، أو حتى وجدت شخصا أمسك بالمصحف ورماه في الأرض والعياذ بالله ودهسه بقدمه، أنت تقول هذا كفر، انتهى. أليس من المحتمل أن يكون هناك شخص متخبئ يمسك له السلاح ويهدده أنه إذا، يعني بندقية أو مدفعا رشاشا، ويهدده أنه إذا لم يفعل ذلك قتله به؟ هل هذا ممتنع عقلا يا إخوان؟ أسألكم، هل هذا ممتنع عقلا؟ هل هذا ممتنع؟ أين أنتم؟ ولا لا شيء، لا يمتنع، لا يمتنع، ها؟ ومع ذلك أنت تؤسس على الظاهر وتقول هذا قد كفر، لأنه ليس الأصل طالما لم يقم دليل فعلا على أن هناك من فعل هذا. فمجرد الاحتمال أو مجرد قابلية الاحتمال أو قابلية ما قد يقتضيه الاحتمال هذه لا تؤثر في شيء، لا تؤثر بشيء. قال بعد ذلك والنص، وهو ما زاد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم، والنص وهو ما زاد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم. أما كونه زاد وضوحا على الظاهر فهذا مفهوم، وأما كونه بمعنى من المتكلم أي إن الصيغة ليست هي التي، كما قلت، الصيغة ليست هي التي نأخذ منها، ليست هي التي نأخذ منها ماذا؟ نأخذ منها هذا القدر الزائد من الوضوح، الوضوح الزائد من شيء في نية المتكلم نفسه لا من صيغة كلامه. ولذلك كان من الممكن أن نمثل للنص، انتبه ركز الآن، كان من الممكن أن نمثل للنص بنفس مثال الظاهر، فنقول إن قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا هو نص في التفريق بين حكم البيع وحكم الربا، وهذا قلناه فعلا، فنقول هو نص في التفريق بين حكم البيع وحكم الربا، نص في التفريق، هذا هو ها في التفريق، لأن هذا هو الغرض الذي سيق له الكلام. ويمكننا في نفس الوقت أن نقول إنه ظاهر في تحريم الربا وظاهر في حل البيع، فهو ظاهر في حرمة الربا وحل البيع من الصيغة كما عرفنا في الوجه الأول، وهو نص في التفريق بين حكمي البيع والربا من الغرض الذي سيق له الكلام لا من نفس الصيغة، الصيغة لم تتغير، الصيغة هي هي، ولكن زاد هذا المعنى وضوحا من خلال نية المتكلم. فيكون للكلام هنا مدلولان، انتبهوا، يكون للكلام هنا مدلولان، مدلول بمجرد الصيغة ومدلول من خلال معرفة غرض المتكلم، وهذا الأخير أقوى. لماذا؟ لأن الكلام قد جاء لبيانه عينا لا عرضا كالأول، جاء لبيانه عينا لا عرضا كالأول. قال وحكمه وجوب العمل بما اتضح على احتمال تأويل مجازي، قال وحكمه وجوب العمل بما اتضح على احتمال تأويل مجازي، يعني كما عرفنا يجب العمل به قطعا، عرفنا ذلك، ولكن يبقى هذا النص محتملا للتأويل، يبقى محتملا للتأويل. واحتمال التأويل، انتبه، واحتمال التأويل لا يعني عدم وجوب العمل به كما قلت، ما لم يدل الدليل على تأويله فعلا، خلاص. والمراد من التأويل هنا أي الذي يحتمله النص هو كل صرف للكلام بحيث نحمله على خلاف ما يظهر منه، هذا هو التأويل، سواء كان احتمالا مجازيا كما ذكره المؤلف، أو كان تخصيصا، أو كان تقييدا، فلا يختص بالمجاز، وإن كان اقتصر المؤلف عليه، المؤلف اقتصر على المجاز، ولكنه فعليا لا يقتصر عليه، فعليا لا يقتصر عليه، بل قد يكون تقييدا، قد يكون تفسيرا وكذا وكذا، طالما احتمل أي تدخل يصرفه عن المعنى المجرد الظاهر، هذا هو. لكنه اقتصر هنا على المجازي، والشراح نبهوا على أن المراد ليس المجازي فقط. نعم. قال والمفسر، هذا هو المرتبة الثالثة، الوجه الثالث، قال والمفسر وهو من زاد وضوحا على النص من غير تأويل. المراد من التفسير مبالغة الفسر، فهو على وزن تفعيل، على وزن تفعيل. نعم. فمبالغة الفسر، الفسر هو الكشف، الفسر هو الكشف، ومبالغة الفسر تعني مبالغة الكشف، فبذلك يزداد المعنى انكشافا حتى يكون لا شبهة فيه فيقطع فيه بالمراد، هذا هو. فالذي يرتفع به المفسر في قوة دلالته على المعنى، ما الذي يجعل المفسر يرتفع على النص في قوة دلالته على المعنى؟ أنه لا يحتمل التأويل، أنه لا يحتمل التأويل، بينما الوجه الذي يسبقه وهو النص يحتمل التأويل كما عرفنا، أي أن يصرف عن ظاهر معناه إلى معنى آخر بدليل. أما المفسر فلا يصرف أصلا، المفسر لا يصرف أصلا. لماذا؟ لأنه مفسر، هو مفسر، وكان المعنى فيه قطعيا، لأن التفسير على تفعيل مبالغة ماذا؟ مبالغة الكشف، لأن الفسر هو الكشف، ها؟ نعم. فالصرف عن الظاهر، الصرف عن الظاهر بيان، وهو لا يحتمله لأنه مفسر، ولا يختلط عليك الأمر هنا بالخاص، جاء الخاص إلى أذهانكم أليس كذلك، ولا يحتمل البيان أليس كذلك، هل جاء الآن الخاص إلى أذهانكم، هل حضر إلى أذهانكم الآن، هل حضر الآن الخاص إلى أذهانكم حينما قلنا هناك ولا يحتمل البيان؟ هذا هو، أختكم تقول ولكن الخاص في لفظ وليس تركيب، هذا ما كنت سأنبه عليه الآن، سأقول ولا يختلط ذلك عليكم، لا يختلط ذلك عليكم، لأن الكلام في التفسير في الخاص كلام في اللفظ في الوجوه في القسم الأول من الوجوه، ونحن الآن نتكلم في ماذا؟ في التركيب، في البيان، في بيان المعاني، وهذه لا تحدث إلا بالتركيب. أما في المعنى الأول حينما تكلمنا في المفردات، في المفردات فإنما أردنا الوضع، وضع لمعنى خاص، وضع لمعنى عام، وضع لمشترك، وضع لمؤول. أما هنا فنتكلم في مراتب البيان التي تحدث بالتركيب، بالتركيب. نعم. نعم. ولكن هذا المفسر يبقى محتملا لشيء واحد أخير، يبقى محتملا لشيء واحد أخير، وهو أن ينسخ، يعني أن يرفع بالكلية، يعني أن يرفع بالكلية. نعم. لكنه لا يقبل التدخل في تفصيل معناه. نعم. وإن قبل رفع، إن قبل رفع معناه من خلال النسخ، ولذلك قال وحكمه العمل به على احتمال النسخ، وهذا صار مفهوما واضحا، أليس كذلك؟ هذا صار واضحا. نعم. قال وحكمه العمل به، وحكمه العمل به، وحكمه وجوب العمل به على احتمال النسخ. طبعا الوجوب القطعي فهمنا، إذا ذكرنا الوجوب القطعية في الظاهر فما بعده من باب أولى. نعم. مثال المفسر قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فإننا لو قلنا فقط فسجد الملائكة فقط هكذا، فإن هذا قد يحتمل أنهم قد سجد أغلبهم ولم يسجدوا جميعا، لم يسجد كلهم جميعا، فهذا متاح استعماله في اللغة ومعهود. نعم. بل هو في القرآن كذلك، قال الله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. والقائل هنا هو جبريل فقط عليه السلام، هل كل الملائكة قالت؟ ومع ذلك الله تعالى يقول إذ قالت الملائكة يا مريم، ومع ذلك القائل هنا هو جبريل فقط عليه السلام. فجاء النص مفسرا هنا لا يحتمل التأويل، جاء مفسرا بالتأكيد فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فأكد القرآن على أنهم لم يتخلف منهم أحد من خلال تعقيب الكلام بكلهم أجمعون، وهما من ألفاظ التوكيد كما هو معروف المبتدئ في علم النحو، درستم أنتم هذا في التوكيد في باب التوكيد، في باب التوكيد درستم ذلك. نعم. والتوكيد هو بالتوابع. واستطرادا في بيان هذا المثال أقول إن الذي ذكرته من التوكيد بالكلمتين كلهم وأجمعون هو مذهب البصريين، هذا مذهب البصريين، وهو ما يدرسه المبتدئ في علم النحو، وهو أن كل وأجمع يتساويان في بيان العموم، يتساويان في بيان العموم. نعم. بينما رئيس الكوفيين الفراء يرى أن أجمعين تفيد شيئا آخر غير معنى كلهم، ما الذي تفيده؟ تفيد أن سجودهم كان في وقت واحد، وليس أنهم سجدوا كلهم ولكن على أوقات متفرقة. يعني كلهم تفيد ماذا؟ كلهم تفيد أنهم سجدوا جميعا، أنهم سجدوا يعني لم يتخلف منهم أحد، وجميعا تفيد ماذا؟ أو أجمعون تفيد ماذا؟ أنهم سجدوا في وقت واحد جميعا، وليس أنهم سجدوا كلهم على أوقات متفرقة. ويقول هذا المعنى أولى لأنه مبني على التأسيس لا على التكرار، يعني أنت تنشئ من الكلمة معنى جديدا وليس أنك تؤكد نفس المعنى الذي قبلها. نعم. والكلام في هذا يطول من حيث اللغة، وليس هذا غرضنا الآن، يعني ليس هذا غرضنا الآن. نعم. وكما ذكر بعض الشراح قال هذا ممكن، يعني كلمة جميعا أن تدل على هذا، هذا ممكن ولكنه ليس بلازم، لأن الله تعالى يقول على لسان الشيطان، يعني أو هو قول الشيطان عليه لعنة الله الذي أورده الله تعالى في القرآن لأغوينهم أجمعين، لأغوينهم أجمعين. نعم. والغواية التي من الشيطان لا تقع في وقت واحد، بل هي قائمة من وقت كون آدم عليه السلام في الملأ الأعلى وإلى نهاية الدنيا، فأجمعين هناك كلهم، فهمتم؟ فهذا يؤيد مذهب البصريين، وهو المذهب المنتشر المشهور الذي ندرسه في علم أصول في علم النحو، وهو ما درستموه، هو ما درستموه. قال: وحكمه وجوب العمل به على احتمال النسخ. وحكمه وجوب العمل به على احتمال النسخ. فهو لا يحتمل هذا المفسر، هذا المفسر واضح، فهو يحتمل النسخ لكنه لا يحتمل يحتمل النسخ لكنه لا يحتمل التأويل كما عرفنا، يحتمل النسخ فقط وهو الأمر الوحيد الذي يحتمله. أخونا أحمد، أنت ذكرت أنه قال على احتمال النسخ، هذا هنا أم في المحكم في الأخير؟ لو تقصد هنا فالمعنى صحيح، فالكلام صحيح. ها؟ في المحكم هذا في الأخير. لا يصح في الأخير. لا يحتمل النسخة في الأخير. لا يحتمل النسخة في الأخير. نعم. تسمعون هناك صوت؟ يعني أرى بعض التغيرات. هناك صوت؟ اكتبوا أي شيء بسرعة. نعم. طيب. قال: وحكمه وجوب العمل به على احتمال النسخ، يعني لا يحتمل التأويل كما عرفنا وإنما يحتمل النسخ. طيب. قال: والمحكم، هذا الوجه الرابع والأخير. قال: والمحكم وهو ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل. تقصد هنا بدل عن على، صحيح؟ هذا ما قصدته، على بدل عن؟ لا اكتبه عن وليس على، عن. نعم. قال: والمحكم وهو ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل. فالمحكم فيه كل ما سبق من أسباب الوضوح، المحكم فيه كل ما سبق من أسباب الوضوح، فهو واضح المعنى ولا يحتمل التأويل، ثم هو أخيرا لا يحتمل النسخ أيضا، وهو ما جعله أقوى دلالة مما يحتمل النسخ وهو المفسر. فمعنى الإحكام هو المنع، معنى الإحكام هو المنع. نعم، يعني أنه هو تم منعه من أن يطرأ عليه النسخ والتبديل، تم منعه من أن يطرأ عليه النسخ والتبديل، يعني أن يرفع بالكلية أو أن يبدل بغيره. النسخ يعني أن يرفع بالكلية، والتبديل يعني أن يأتي مكانه حكم آخر. نعم. والمنع من النسخ، انتبه، المنع من النسخ قد يكون لأجل أنه لا يحتمل النسخ أصلا في طبيعته، في طبيعته لا يحتمل النسخ، كالآيات الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى والدالة على صفاته سبحانه وتعالى، فهذه لا تحتمل النسخ عقلا. لماذا لا تحتمل النسخ؟ لماذا؟ لأن العقل يثبتها قطعية يقينية. أنا حينما أقول لك 1+1=2، 1+1=2، هل هذا يحتمل النسخ؟ أسألكم، هل هذا يحتمل النسخ؟ طب سأسألكم سؤالا عابرا جدا، أقول عابرا جدا حتى لا تقفوا عليه كثيرا، لكن قفوا عليه مع أنفسكم واعتبروه تمهيدا لشيء آخر بعد ذلك الدراسة. لو أراد الله تعالى أن 1+1 لا يساوي 2 بل يساوي 3، يكون أو لا يكون؟ اصبر أنت. لو أراد الله تعالى هذه الكلمة التي قلتها الآن كلمة علمية اصطلاحية بحتة، القدرة لا تتعلق بالمحال. هذه الكلمة، من لم يدرس العلوم الشرعية ولم يدرس علم الكلام ولم يفهم هذه الكتب سينكرها عليك أشد الإنكار. الله لا يقدر على المحال يا رجل، لكن أنت تفهمها. القدرة لا تتعلق بالمحال، أخوكم يقول القدرة لا تتعلق بالمحال. نعم، لأن كلهم علماء، كلهم كانوا علماء، لم يكن خلافهم في هذه في تفسير هذه الجملة، لم يكن خلافهم في تفسير هذه الجملة. المشكلة هو في الشباب والشابات، إذا سمع منك هذه الكلمة ربما أخرجك من الملة بها، وهو لا يفهم، وهو لا يفهم. هل تظن أن خلافهم، خلاف هؤلاء، كان في فهم كلمة القدرة التي تتعلق بالمحال؟ يعني من العيب أصلا أن نورد هذا هنا، أن نقول انظروا كانوا يفهمون. هو فهم، هذا الذي خلفهم فهم أن القدرة تتعلق لا تتعلق بالمحال. لا، أنا أقول هذا في على مستوى الشباب والشابات، يعني الذين لا يفهمون هذه الجملة، لم يقرأوا الكتب أصلا. ها، هل يستطيع الله تعالى أن يكون لا خارج العالم ولا داخله؟ أسئلة. هل يستطيع الله تعالى أن يخبر بخلاف الحقيقة؟ أن يخبر بخلاف الحق والحقيقة؟ هل يستطيع؟ هل تقول يستطيع أو لا يستطيع؟ هذا فقط، هذه يعني على الماشي هكذا يعني، خلاص؟ أعلم أن كثيرا سيفكر فيها بعد الدرس، وأقول لن يتوقف عن التفكير. الله يستعان. طيب، نرجع أحسن إلى ما نحن فيه. أختكم تقول الحكمة تقتضي أشياء ليس من باب الاستطاعة من عدمها. وهل يستطيع؟ لا طبعا، يعني إذن يعني هناك أشياء خارجة عن الاستطاعة. هل معنى هذا أن هناك أشياء خارجة عن الاستطاعة؟ نعم نعم، هذا لم يجعله الله أصلا. أنا أفهمك، ولكن السؤال هنا وارد عقلا، هذا هو السؤال، وارد عقلا، هل يستطيع أو لا يستطيع؟ يعني لذلك حتى إذا قلت الحكمة سيرد نفس السؤال، وهل يستطيع الله أن يفعل عكس الحكمة؟ أنا أفهمك تماما، ولكن هل يستطيع الله أن يفعل عكس الحكمة؟ هذا شيء آخر، نفس الكلام لكن انتقل إلى منطقة أخرى. هل يستطيع الله أن يفعل عكس الحكمة؟ وهذا له مساس بالقضية القائمة بين أهل السنة والمعتزلة، لأن المعتزلة يقولون يجب على الله فعل الأصلح، وأهل السنة يقولون لا يجب على الله فعل شيء، لا يجب، ولكنه يصنع وفق الحكمة. نعم، يعني يفعل وفق الحكمة. طيب، وماذا عن تعلق القدرة بما هو خلاف الحكمة؟ وماذا عن تعلق القدرة بما هو خلاف الحكمة؟ المسألة لها أبعاد أخرى، أنا أردت فقط هكذا يعني استفزاز البال فقط، لكن المسألة لها أبعاد أخرى حتى أبعد مما يطرح على في الدروس، وهذه الأشياء لا يعني لا يتكلم فيها إلا المتخصصون في هذه الباب المنشغلون بها، وهم نادرون جدا وقليلون جدا جدا. أقول لكم هذا عن تجربة، كل ما يطرح في الدروس ليس حقيقيا، كل ما يطرح في الدروس ليس مسألة التحسين والتقبيح العقلي، مذهب الماتريدية ومذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة، هذه ومذهب الأشاعرة على الأخص، هذه من أكثر الأشياء التي فيها تعقيد. وأنا أقول لكم واقعا وعن تجربة، كل ما يطرح في الدروس العامة في المساجد وهذا ليس حقيقيا أبدا، إياك أن تبني عليه علما، هذا تأخذه في المجالس الشخصية من خلال علاقتك مع أحد علماء علم الكلام بحق. ها؟ لأن هذه الأشياء تكاد بالفعل أو هي بالفعل كذلك لا تطرح على في الدروس، والذين يتصدرون في المساجد والدروس لا يقدرون على طرحها أصلا، وهذا عادي ليس غريب، لأنه المتخصصون فيها أصلا قليلون جدا في هذه المسائل يعني. طيب، أقول كالآيات التي تدل على يعني 1+1=2، هذا لا يقبل النسخ لأنه ثابت بالعقل، هذا قطعي بالعقل، كذلك البراهين أو الآيات الدالة على وجود الله تعالى والتي تبرهن على وجود الله تعالى والتي فيها كذا وكذا، هذه ليس فيها نسخ، لا يقول فيها النسخ. وكذلك عموما كل ما فيه إخبار بشيء وقد وقع، كل ما فيه إخبار بحقائق لا يقبل القول بالنسخ، لأن نسخه تكذيب، فهمتم؟ لأن نسخه تكذيب، وإنما الذي يقبل النسخ افعل ثم أقول لك لا تفعل، افعل ولا تفعل، هذا نسخ. أما أقول لك وقع ثم أقول لك لم يقع، كان ثم أقول لم يكن، فهذا تكذيب للأول. وتعالى الله تعالى عن أن يكذب له كلام، تعالى الله سبحانه وتعالى عن أن يكذب له كلام. وهذا المحكم، هذا المحكم يسمى المحكم لعينه، يسمى المحكم لعينه. لماذا؟ لأن إحكامه جاء من ذاته، لأن إحكامه جاء من ذاته. نعم. وقد يكون المنع من النسخ لأجل شيء آخر، وهو انقطاع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى المحكم لغيره. لماذا؟ لأن إحكامه ليس من ذاته بل لأجل الانقطاع للوحي. وعلى هذا فالمفسر محكم لغيره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا نفهم، هكذا نفهم أن المفسر يكون محكما لغيره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحكمه الوجوب من غير احتمال. خلاص الوجوب، انقطع الصوت. كان سمعتم بسرعة؟ بسرعة. تسمعون؟ نعم نعم. إذن المفسر يكون محكما لغيره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يمكننا أن نفهم. نعم. قال: وحكمه الوجوب من غير احتمال. أما الوجوب فهذا أصبح واضحا، خلاص انتهى الكلام فيه. وأما أنه من غير احتمال، أي من غير احتمال لأي شيء، تنظرون هنا قال من غير احتمال، من قبل قال من غير احتمال التأويل، ها، ومن غير احتمال نسخ، هو هنا قال فقط من غير احتمال، يعني من غير احتمال لأي شيء، لا للتأويل ولا للنسخ والتبديل. والمراد من الوجوب وجوب العمل كما عرفنا، فهذا كله صار مفهوما ميسور فهمه والحمد لله. ونخلص بعد كل ذلك إلى أن الذي رفع المرتبة الثانية على المرتبة الأولى هو مجيء الكلام لأجل المعنى في المرتبة الثانية، يعني الكلام في المرتبة الثانية جاء لأجل المعنى، وهذا هو معنى قوله لشيء أو لمعنى من المتكلم، يعني ليس من الصيغة، هذا يقابل قوله في الأول من الصيغة، قال في الأول من الصيغة وقال هنا في معنى من المتكلم، يعني أنت استفدت الوضوح في المرتبة الأولى من الصيغة، وفي المرتبة الثانية استفدت الوضوح القدر، هذا القدر الزائد استفدته من ماذا؟ استفدته من ماذا؟ استفدته من نية المتكلم. لذلك مثلنا بنفس المثال، هو نفس النص، لأن النص لن يتغير، وإنما هو شيء في قصد المتكلم. نعم. والذي رفع المرتبة الثالثة على الثانية هو أن الكلام يحتمل التأويل، بينما المرتبة الكلام لا يحتمل التأويل، بينما المرتبة الثانية تحتمل التأويل والنسخ، أما المرتبة الثالثة فإنها لا تحتمل التأويل وإن كانت تحتمل النسخ، لأن الثالثة المفسر. والذي رفع المرتبة الرابعة على الثالثة هو أن الكلام لا يحتمل النسخ. نعم. فهو يشترك مع المفسر في أنه لا يحتمل التأويل، ولكن المفسر يحتمل النسخ، أما المحكم فإنه لا يحتمل النسخ. فبذلك صار المرتبة، صار المحكم الذي هو مرتبة الرابعة لا يحتمل أي شيء. ما الذي نستفيده من هذا الترتيب؟ هذا هو الآن، نأتي إلى الفقه بقى. خلاص الفقه، قلت لكم سيظهر لكم الحكمة من الترتيب، وستفهمون منها أكثر هذا الترتيب، يعني ستفهمون الترتيب مرة أخرى من خلال هذا التطبيق في الفقه. ما الذي نستفيده من هذا الترتيب لمستويات البيان؟ الذي نستفيده من هذا الترتيب لمستويات البيان هو إمكان الترجيح عند التعارض، إمكان الترجيح عند التعارض. فمن أمثلة ذلك قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني من النساء من الزواج. فهذا ظاهر في إباحة العدد كله فلنا الزواج بخامسة وسادسة لأن الآية لم تسق لبيان العدد، ولكن الدلالة فيها ظاهرة في إباحة أي عدد، أليس كذلك؟ أي من حيث هذه الآية، الآية تبيح العدد، أليس كذلك؟ بلى تبيح العدد، تفتح تجعله مفتوحا، ولكن دلالتها ظاهرة أم نصية؟ ظاهرة أم نصية؟ ظاهرة أم نصية؟ ظاهرة، لأن الآية سيقت انتبهوا، الكلام هنا قد سيق لبيان إباحة النكاح وليس لبيان خصوص العدد، فتعارضت هذه الدلالة الظاهرة مع دلالة أخرى نصية، وهي قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا قد جاء نصا قصدا في قصد المتكلم، جاء في بيان العدد، فالكلام في الآية مسوق لبيان العدد فيقدم على مدلول الإطلاق للعدد في الآية الأولى، لأن إباحة العدد فيها من الظاهر، وأما تحديد العدد هنا فجاء من خلال نص، يعني جاء من خلال قصد إلى البيان. فعرفنا من ذلك أن الإطلاق ليس مقصودا في الظاهر الأول، فالنص في الثاني النص في الآية الثانية أفسد الإطلاق في الآية الأولى، أفسد دلالة الإطلاق الظاهرة في الآية الأولى، حدث التعارض فسقط مدلول النص الأول وهو إباحة العدد. ولولا هذا النص الثاني لكان الإنسان أن يتزوج ما شاء من العدد. نعم. طيب، كذلك قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، هذا من الظاهر في بيان مدة الحمل، فلقائل أن يقول مثلا إن مدة الحمل هي 9 أشهر، إن مدة الحمل هي 9 أشهر، نطرحها من 30 شهرا، يبقى عندنا مدة الرضاع، لأنه قال وحمله وفصاله يعني أن إلى أن يفصل إلى أن يفطم يعني، فهي مدة الحمل مدة الرضاع. فلقائل أن يقول في أي شيء، في أي مثال، في المثال الأول أم الثاني، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، الأول وأحل لكم ما وراء ذلكم، الثاني فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نعم، وتقول وأحل وأحل وأحل تقول وأحل وأحل على القراءتين. نعم. طيب، أقول لقائل هنا أن يقول في قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، لقائل أن يقول إن مدة الحمل 9 أشهر، إذا طرحناها من 30 شهرا بقي عندنا كم؟ 21 شهرا، فهذه مدة الرضاع، 21 شهرا، لا 24 شهرا، لا 24 شهرا. طيب، إذن يعني مدة الرضاع سنتان إلا ثلاثة أشهر، ولكن هذه الدلالة دلالة ظاهرة. لماذا؟ لأن الكلام قد سيق لبيان مجموع المدة، الكلام قد سيق لبيان مجموع المدة بين ماذا وماذا؟ مجموع مدة الرضاع مع مدة الحمل، مجموع مدة الرضاع مع مدة مع مدة الحمل. وهذا يعارضه نص آخر وهو قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا نص في بيان المدة التي تكون عليها الرضاع، التي تكون عليها رضاعة. فنقول إن النص الذي فيه أن مدة الرضاع سنتان يقدم على النص الذي فيه أن الحمل والرضاعة 30 شهرا، لأن النص الذي فيه ذلك لم يسق لبيان مدة الرضاع. لكن في النص مثلا حينما نقول: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، بعد قولي كلهم أجمعون، هل لا زال احتمال، هل لا زال احتمال إلى أنه سجد البعض دون البعض؟ لا. وكلمة السجود تطلق على ماذا في معناها، في معناها أصلا دون مجاز، تطلق على ماذا؟ على وضع الجبهة على الأرض، على وضع الجبهة، على النزول بالجبهة على الأرض وتمكين الجبهة من الأرض. نعم. وننظرها أيضا بعد الدرس إن شاء الله، ننظرها حتى في الكتب، ننظرها في الشروح، نتناقش فيها، نفتح بعض الشروح المطولة وننظر فيها، نرى فيها كيف كانت ظاهرة، كيف كانت نصا، كيف كانت نصا. نعم. ومثاله كذلك أننا نحن الحنفية نقول بأن المستحاضة، المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، بينما يذهب بعض الفقهاء إلى أنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة ولا تكتفي بالوضوء لوقت كل صلاة كما يقول الحنفية، لا تكتفي بالوضوء لوقت كل صلاة كما يقول الحنفية. وسبب الخلاف في ذلك أنه قد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، فهذا نص ولا شك، هذا نص، المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، هذا نص وليس بظاهر، لأن الكلام مسوق لأجل بيان ما تفعله المستحاضة وهو ما نبحث حكمه في هذا النص. فهذا الحديث، هذا الحديث نص لا إشكال فيه في وضوح في وضوء المستحاضة لكل صلاة، نص واضح في وضوء المستحاضة لكل صلاة. لكن قد تعلمنا أن النص يبقى فيه احتمال التأويل، هذا ذكرناه كثيرا، النص يبقى فيه احتمال التأويل، فهو ليس كالمفسر الذي لا يحتمل التأويل. فالنص هنا يحتمل أن المقصود هو وقت الصلاة، النص هنا يحتمل أن المقصود هو وقت الصلاة. ونحن في اللغة والاستعمال يسوغ لنا أن نطلق الشيء ونريد به الوقت الذي يحدث فيه الشيء، فنقول مثلا: سألتقيك غروب الشمس، انظر، سألتقيك غروب الشمس، أي سألتقيك وقت غروب الشمس، سأتيك فجرا مثلا، سأتيك لصلاة الفجر، معذرة، سألتقيك أو سأتيك لصلاة الفجر، أي لوقت صلاة الفجر، هذا كله مستعمل. فورد كذلك من السنة، ورد من روايات هذا الحديث أو هل هو يعني قيل في موقف آخر أو حديث آخر أو هو نفس الروايات، وردت روايات أخرى فيها قوله صلى الله عليه وسلم، هي روايات نفس الحديث يعني: المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة. فهذا النص مفسر، والمفسر لا يحتمل التأويل، ولذلك هو أقوى من النص في مرتبة الدلالة. فنقدم المفسر على النص، فقلنا نحن الحنفية إن المستحاضة تتوضأ فقط لوقت كل صلاة، وتصلي في هذا الوقت ما تشاء من الصلوات كالسليم. نعم. وأنبه هنا ما ذكرت أنني سأنبه على هذا الأمر، نعم، وهو على استصلاح واستعمال. في استعمالنا الدارج في كلامنا في الفقه يكثر قولنا: وهذا نص في المسألة ونحو ذلك، المسألة هذه فيها نص وكذا، نريد من هذا كل ما كان مقابلا لعدم ورود نصوص شرعية. نريد من ذلك كل ما كان مقابلا لعدم ورود نص في المسألة، فنقول هذا نص، ونريد ما كان ظاهرا، ونريد ما كان نصا، ونريد ما كان مفسرا، ونريد ما كان محكما، فهذه كلها نصوص. ولا نريد غالبا المعنى الاصطلاحي، وهو المرتبة الثانية من مراتب وجوه البيان. فهمتم هذا؟ فهمتم هذا؟ أي هذا دليل؟ نعم. ولكن كلمة دليل، القياس دليل، القياس دليل، والإجماع دليل، وقول الصحابي بشروطه عندنا دليل، والاستحسان عندنا دليل، كل هذه أدلة. ها؟ ولكن بعض الناس حصر الدليل عنده على ماذا؟ حصر الدليل عنده على النص الذي يفهمه هو. تقزيم الدليل في أو حصر الدليل في النص الصريح، هذا يعني هذه سمة بعض الناس هداهم الله، أتعبون كثيرا لا بما يأتون به، ولكن الغبي يتعبك، الغبي يتعبك أكثر من الذكي. الذكي تستطيع أن تتعامل معه، الغبي لا تلزمه بشيء. أنت خلفت السنة، أنت خلفت الدليل. طب يا أخي، قال أبو حنيفة أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو حنيفة. يا أخي أنا أقول على أقول أبو حنيفة كأحد شراح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مخ ما فيش، للأسف مخ ما فيش. الأغلبين يصابوا عليك، أغلبهم ناس طيبين، يعني أنا لا أبغضهم إلا المكابر منهم، والمكابر منهم قلبه أسود والعياذ بالله. بعضهم يكابر ويغالط، وهؤلاء موجودون في كل اتجاه، هؤلاء موجودون في كل مذهب وكل اتجاه، لكن أغلبهم طيبون يريدون اتباع السنة وكذا وكذا، لكن شيوخهم أو رؤوسهم الذين لا يزيدون عنهم كثيرا في الإدراك الذهني، لأسف أضعف عقولهم، يعني كل شيء سلم هو كده خلاص، والموضوع خلاص كارثة، تصل إلى صور كارثية. يعني البعض مثلا يقول له شيخه إن فعل كذا بدعة خلاص، ثم يقول له مثلا إن تقبيل المصحف بدعة، ثم تقول له ولكن الصحابي الجليل عكرمة بن أبي جهل كان يقبل المصحف، يأخذ المصحف يقبله ويضعه على رأسه ويقول كتاب ربي أو عهد ربي، فتقول سبحان الله، انظروا لا أحد معصوم، حتى الصحابي يقع في البدعة، لا إله إلا الله. طب طالما ما حدش معصوم، خلي شيخك هو اللي وقع في الخطأ. طب ده صحابي مقابل شيخك، يعني واضح الكلام قصدي إيه؟ طالما صحابي مقابل شيخك خلاص، خلي الصحابي. وطالما أنك قلدت في الحالتين، طالما أنت قلدت في الحالتين، ها؟ إذن اجعل شيخك هو الذي أخطأ، وأن الصحابي الجليل هو الذي أصابه. لا، وأنا لا أجد لهذا تفسيرا إلا أنهم قد أفسدوا عقولهم، أفسدوا آلة التفكير أصلا. هؤلاء الشيوخ أفسدوا عند هؤلاء آلة التفكير، ولذلك أنا أجد في نفسي كثيرا على هؤلاء الرؤوس، ليس على الشباب والمساكين، لا، أجد على هؤلاء الكبار في السن، هم كبار في السن لا في العلم، أجد في نفسي عليهم كثيرا، لأنهم أفسدوا آلة التفكير. أنا أتكلم حقيقة لا مجازا، يعني أصبح لا يفكر، أصبح غبيا، يقول لك انظر الصحابي وقع فيه. طب أنت يعني الصحابي هنا قالك أو فعل شيئا، وشيخك قال لك هذا بدعة، أنت لم تقف بعلم ولا بدليل على هذا ولا ذاك، خلاص الأقرب أن يكون الصحابي أصاب قلد الصحابي وأن يكون شق، لكن تتهم الصحابي بالوقوع في البدعة بل تعذره وتقول يعني غارقة في بحر حسناته وفي بحر سنة اتباعه للسنة وعلمه، لكن لا أحد معصوم من البدعة وكذا. طب لماذا شيخك معصوم من البدعة؟ لماذا لا يكون شيخك هو الذي أخطأ والصحابي أصاب؟ يعني مقام الصحبة، يعني هذا عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا يكون هذا هو الصواب وشيخك هو الذي أخطأ؟ سبحان الله، لا أجد تفسيرا حقيقي لحقيقة، لا أجد تفسيرا إلا أن يكون قد أفسدوا له آلة التفكير أصلا. العقل توقف، الإدراك، الإحساس توقف، حتى إحساس الجلد توقف، ما فيش إحساس خالص. لا أجد تفسيرا لكل ذلك. نعم، وبهذا ننتهي من مراتب، من ذكر مراتب وجوه البيان، والبيان يقابله الخفاء، ولهذا فإن لهذه الوجوه الأربعة وجوها أربعة أخرى تقابلها، وهو ما نشرع فيه إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.